بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إدارة الدورة العلمية في مسجد المعروف أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة هاتفية بعنوان خطورة الاستقلال عن العلماء وأنه من سمات الحدادية. ألقاها فضيلة الشيخ أبو محمد صلاح بن فتين كنتوش العدني حفظه الله تعالى في 27 من رجب عام 44 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 18 من فبراير عام 23 و2000 ميلادي، والمقامة في مسجد المعروف بمدينة أمبون جزيرة الملوك بدولة إندونيسيا ضمن فعاليات الدورة العلمية في مسجد المعروف بمدينة أمبون. نسأل الله أن ينفع بها الجميع. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، في البدء أحمد الله العلي الكبير أن يسر لي إلقاء كليمة ضمن فعالية هذه الدورة التي نرجو الله تعالى أن يجعلها مباركة، وأن يبارك في جميع إخواننا المشاركين فيها دارسين ومدرسين، وأن ينفع بهم دينه، كما أنني مسرور جدا بمثل هذه اللقاءات التي ينشر فيها الخير والعافية للمسلمين. هذه الدعوة دعوة خير وصلاح للناس، لو كانوا يعقلون ليست دعوة فيها تفجير ولا تكفير ولا غلو ولا تحقير، فشكر الله لكل من كان سببا في نشر هذا الخير والصلاح والعافية في الناس، وأخص بالذكر الأخوين الطيبين المباركين فيما نحسبهم ولا نزكي على الله أحدا، أخونا الأستاذ لقمان با عبده سدده الله ووفقه، وأخونا الأستاذ رويفع سدده الله ووفقه. فكونوا معاشر الإخوة لهم عونا في نشر السنة والخير والإخاء، وتعاونوا معهما ومع بقية الإخوة الأساتذة على البر والتقوى، وفقنا الله وإياكم وسددكم وأعانكم. إخواني في الله، هذه الكلمة الموسومة بخطورة الاستقلال عن العلماء وأنه من سمات الحدادية، هذه الكلمة التي أوجهها في هذا المسجد المبارك، مسجد المعروف بمدينة أنبون في جزيرة الملوك في دولة إندونيسيا، حفظها الله وسددها وسلمها وحرسها، ضمن هذه الدورة العلمية المقامة في هذا المسجد المذكور. وهذه الكلمة مسجلة لإخواننا في هذه البلاد الطيبة في يوم الخميس بعد ظهره تاريخ 25 رجب سنة 44 و400 ألف للهجرة، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. والإخوة جزاكم الله خيرا، اضطررنا للتسجيل بسبب ضعف الشبكة عندنا في اليمن، فلا نكاد نستطيع الاتصال بكم مباشرة إلا عبر هذا التسجيل. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وأرجو أن تعذرونا على مثل هذا. فأقول أما بعد، إخواني في الله، اعلموا معاشر الإخوة حفظكم الله وعافاكم وهداكم واجتباكم وأعانكم ووفقكم وأحل عليكم رضوانه الأكبر، إن أهمية وجود العلماء في الأمة كأهمية وجود القلب في البدن، فإذا فقد القلب مات البدن. قد كانت الأنبياء والرسل هم الساسة الذين يقومون برعاية الأمم، فكانوا لهم بمثابة الحصون والدروع في الحروب، فهم من يتوقع بهم الفتن، وهم من يبينون لهم ما أوجب الله عز وجل عليهم وما أباح لهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي. الحديث رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقد كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو المسؤول عن القيام بأمر الأمة، فلما لقي النبي صلى الله عليه وسلم ربه ولم يكن بعده نبي ولا رسول، ندب الأمة أن يهتموا بالعلم الشرعي الذي هو ضياء الأمة ومنارها، حتى لا يقع فيهم الضلال والانحراف. ومن ذلكم ما قاله عليه الصلاة والسلام وهو يبين هذا الأمر، قال: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الحديث أخرجه أهل السنن عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه. ولما كان لا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم يخلفه في النبوة المقرونة بالوحي من السماء، فلما انقطع الوحي بانقطاع النبوة بقي الأمر موكولا إلى العلماء الربانيين، فإنهم القائمون مقام الأنبياء في البلاغ، وقد أخذ الله عز وجل الميثاق عليهم في وجوب البلاغ عن الله عز وجل، حيث قال ربنا سبحانه وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ويوم أن يترك الناس العلماء ويرجعون في دينهم إلى الجهال وأهل الضلال والانحراف، يقع الشر في الأمر، ويضلون عن الصراط المستقيم. قد جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وعن أبيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فالهدى والصلاح في الأمر باق ما دامت تستنير. فالهدى والصلاح في الأمر باق في الأمة ما دامت الأمة تستنير بمصابيح الدجى ومنارات الخير، وهم أهل العلم الربانيون. فإذا وقع في الناس الدعوة إلى الاستقلال عن العلماء ومساواتهم بالجهال والأصاغر حصل الانحراف. وانظر يا طالب العلم في التاريخ الذي قد غبر، وتأمل في الفتن التي عصفت بالمسلمين منذ فجرها، ستجد أن كل انحراف حصل في المسلمين كان سببه هو الاستقلال عن العلماء واستبدالهم بغيرهم من أهل الفساد والانحراف. ووالله لولا أنه قد تكلم وأفتى من ليس أهلا للكلام ولا للفتوى ما حصل الانحراف ولا الضلال، لكن لما تكلم من ليس أهلا للكلام وأفتى من ليس أهلا للفتوى وقع الضلال ووقعت الفتن. فما خرجت الخوارج ولا نشأت المرجئة ولا قامت الجهمية إلا حين استقل طائفة من الناس واستغنوا عن العلماء الربانيين، والله المستعان. فوجود العلماء الكبار في الأمة أمان من كل شر. وقد جاء في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه أن الرسول عليه الصلاة والسلام رفع رأسه إلى السماء فقال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. الحديث. فتأملوا معاشر الإخوة كيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمنة للأمة، فلم يوجد فيه مبتدع ولا ضال ولا منحرف. فلما مات الصحابة وقع في الأمة الكثير من الانحرافات والضلالات، والله المستعان. وقد كانوا رضي الله تعالى عنهم نعم الحصون الحامية للدين من عبث العابثين، ولكل قوم وارث. فقد ورث الصحابة العلماء والأئمة المتبوعين والأئمة المتبوعون أمثال مالك بن أنس والشافعي وأحمد، وهكذا حتى إلى زماننا هذا. ولا يزال ربنا سبحانه وتعالى يقيض للمسلمين من العلماء الربانيين من يكون أمانا للمسلمين من الفتن، لمن وفقه الله تعالى من البعد عنها بقبول نصح الأئمة. ثم إنه بكل أسف نبت في الناس نابتة خبيثة وسيئة للغاية تحاول جاهدة إبعاد الأمة عن العلماء الكبار الربانيين ووصفهم بكل قبيح لينفر الناس عنهم. وهؤلاء هم الحدادية اليوم، وإن أظهروا أنهم أهل السنة فإنهم يلبسون ثيابا ليست لهم، يزعمون أنهم من أهل السنة ويزعمون أنهم ينتسبون إلى السلفية، والسلفية منهم براء، ولهم نشاط خبيث في هذا الشر، يدعون الناس إلى الاستقلال عن العلماء ونبذ طريقتهم ومنهجهم، كل ذلك ليصفوا لهم الجو فينشروا عقائدهم ومناهجهم الخبيثة، وليكونوا هم المتبوعون من دون العلماء الكبار. واعلموا معاشر الإخوة أن الحدادية من أكبر همهم أن يزلزلوا ثقة المسلمين في العلماء الكبار، فتراهم ربما وصفوهم بالخرف وأنهم قد كبروا في السن حتى لم يستطيعوا بعد ذلك أن يميزوا بين الأمور، وأن حولهم من طلابهم بطانة سيئة، وأنهم يملى عليهم، وأن المعلومات التي يتلقونها مغلوطة، وأنها تقارير غير صحيحة، إلى غير ذلك من الافتراءات. فالحدادية من أشر أهل البدع اليوم، وقد قال السلف رحمهم الله ورضي الله عنهم: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، فإذا عوتبوا قالوا نحن وهم في رتبة واحدة في العلم، وجعلوا يتظاهرون بأنهم أقران للعلماء، بل أنهم ربما وصفوا أنفسهم بأنهم أحاطوا بما لم يحط به العلماء من العلم، حتى تطاولوا ورأوا أنفسهم أعلم وأحكم. ألم يقل أئمتهم السالفين من أهل البدع: طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم؟ فإياك يا طالب العلم، إياك يا طالب العلم، إياك يا طالب العلم أن تصغي بقلبك وأذنيك إلى ما يقوله الحدادية اليوم عن الإمام ربيع ابن هادي عمير المدخلي حفظه الله وسدده ووفقه وجعله ناصرا للسنة ونصر السنة به، وأنه قد كبر في السن حتى لم يستطع أن يميز بين الأمور، وأنه يملى عليه، وأن ما يصله من التقارير مغلوطة، وأن حوله صعافقة وبطانة سيئة، كل ذلك من مكرهم وكيدهم للنيل من منهج السلف الذي لم يرتضوه، وإن كانوا يزعمون أنهم على السلفية وهم ليسوا كذلك ولا كرامة. ورحم الله الإمام أبا زرعة القائل: إذا رأيت الرجل يتنقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاعلم أنه زنديق. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. وقال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. فالحدادية يا معاشر الإخوة خونة للدين، لأنهم يعلمون مكانة العلماء الربانيين، لكنهم يزيفون الحقائق ويقلبون الأمور. ورحم الله الإمام مالك بن دينار القائل: كفى بالمرء خيانة أن يكون أمينا للخونة، وكفى المرء شرا أن لا يكون صالحا ويقع في الصالحين. ووالله إن الطعن في العلماء الكبار وتنقصهم من عظيم الذنوب، كما قال الإمام أحمد الأذرعي رحمه الله تعالى، حيث قال: الوقيعة في أهل العلم ولا سيما أكابرهم من كبائر الذنوب. انتهى. فالحدادية ومن درج مدرجهم ومشى على سبيلهم فساق وظالمون، ليسوا بعدول، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فتأمل أخي في الله كيف وصفوا وصاروا فساقا، ليس إلا بسبب أنهم يسخرون من قوم هم خير منهم، وهؤلاء الحدادية يسخرون من أئمتنا ومن علمائنا، فهم والله أولى بالوصف بالفسق والظلم. نعم، ونبشر الحدادية ومن درج مدرجهم بأنهم إن لم يتوبوا إلى الله عز وجل فإنهم عرضة لأن يكونوا في حرب الله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه في الحديث الإلهي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. نعم معاشر الإخوة، فالعلماء الكبار من أعظم أولياء الله تبارك وتعالى، فلينتبه وليتب كل من سل سيفه في الشيخ الإمام ربيع أو في الشيخ العلامة عبيد رحمه الله تعالى، أو في الشيخ البخاري شيخ عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تبارك وتعالى، وهكذا أيضا من سل لسانه في الإمام الفوزان، أو من كان قبلهم من العلماء الربانيين الكبار ممن قد مات رحمهم الله تبارك وتعالى. نعم معاشر الإخوة، وقد شاهدنا والله أن من ذهب يسفه العلماء من هؤلاء الحدادية أن الله عز وجل أهانه وشرد به، ولنا اليوم في رجلين قد أهانهم الله وشرد بهم في كل محفل، الأول يحيى بن علي الحجوري والثاني محمد بن هادي المدخلي. فالأول لما ظلم وتكبر صار مشردا في كل مكان، وصار أهل السنة يبغضونه حيث حل، وهكذا الفاسق القاذف محمد بن هادي، فلقد أهانه الله عز وجل وشرد به حتى صار لا يساوي عند الناس بصلة. وفي الأخير أقول إخواني في الله، أنصح لنفسي وللإخوة بتقوى الله عز وجل في عدم الاستقلال عن العلماء، وألا نمشي خطوة في هذه الدعوة حتى نعرضها على العلماء ونقبل نصحهم وتوجيههم. ولينتبه طالب العلم إلى تلك الشبهات التي يلقيها بعض من لا دراية له، ومن ذلك من انتشر وسمعنا من يقول بأن الأساتذة حفظهم الله وسددهم وعافاهم أنهم لو اجتمعوا على شيء فالحق عندهم، وربما استدلوا بالحديث المعروف لا تجتمع أمتي على ضلالة، وهذا فهم سقيم وتلبيس عريض. فالأساتذة سلمهم الله وعافاهم ليسوا هم الأمة ولا هم العلماء كلهم. فاحذروا معاشر الإخوة، ذروا يا إخوتا من فصل دعوتكم عن العلماء الكبار، انتبهوا أن تفصلوا دعوتكم عن الأئمة الكبار، فوالله ما أصاب الدعوة في اليمن من الشر إلا حينما دعا من كانوا يسمون بمشايخ اليمن إلى فصل دعوتهم عن دعوة الآباء الكبار والأئمة الكبار، فحصل فيهم الضلال وحصل فيهم الانحراف حتى صاروا بكل أسف أحذية للرافضة ينتعلونهم، وصاروا أذلة صاغرين بعد عز كانوا فيه. فإني في هذا المقام أعيذكم بالله أن يحل بكم ما حل بهم، فالبركة كل البركة مع الأكابر كما لا يخفاكم، فالزموا عغز الكبار ولا تسلموا أنفسكم إلى كل ناعق يدعوكم إلى أن تفصلوا دعوتكم عن دعوة الكبار، فوالله إن هذا من الشر الذي أصاب ممن انحرف على مر التاريخ. وفي الأخير أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم من الهداة المهتدين لا من الضالين المضلين، وأشكر لإخواني إتاحتهم الفرصة في هذه الدورة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها وأن يبارك فيها وفي القائمين عليها. هذه الدورة المقامة في مسجد المعروف بمدينة أنبون جزيرة الملوك ففي بلاد أندونيسيا حرسها الله عز وجل. وفي الأخير أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي وأن يعافي كل من كان سببا في نشر الخير والسنة، والله المستعان وعليه التكلان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين.